دوقتك ده يومك يا بنت اليوم، ومصحي من نومك بزيادك نوم. دوقتك ده يومك يا بنت اليوم، ومصحي من نومك بزيادك نوم. وطلبي بحقوقك وخلاصي من اللوم، ليه ما نكونش زي الغربي والجايد في حياتنا بحرية، شطارة شاطرين أدارة قادرين من في خفتنا ودردحتنا مين. معنا شهادات ودبلومات، ونعرف بنوتيكا بالسبع لغات، ليه ما نكونش يا بيه زي الراجل اللي قولوا لنا هو زيادة عني نايل، ليه ما نكونش زي الغربية والجايد في حياتنا بحرية، شطارة شاطرين أدارة قادرين من في خفتنا ودردحتنا مين. لجوزي ما يحلش محلي ويكنص لي ويطبخ لي ويقال لي، وانا روح اعطيله طلباته وتبال عيشة ترلالي. اشمعنا في اوروبا الستات لهم صوت في الانتخابات، احنا كمان لازم نفوق هنا في بلادنا ونبافوق، للمصرية من ناشئتها ما في زي ستي بنتها، إن كان في محبة بلادها ولا تربية أولادها.